الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، نذكركم أولا بشروط البيع التي تحدثنا عنها قبل ذلك. شروط البيع، نحن نتحدث في فقه البيوع من الشرح الممتع إن شاء الله تعالى. قلت إن شروط البيع سبعة شروط لصحة البيع، يعني لا يقع البيع صحيحا إلا بهذه الشروط السبع. الشرط الأول هو التراضي بين البائع والمشتري، وقد شرحناه، التراضي بين كل من البائع والمشتري، فلا بد أن يكون هناك رضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني أن تكون العين المباعة مباحة النفع، من ثم لا يجوز بيع الكلب وبيع الخمور وآلات الموسيقى والذهب للرجال لأنها ليست مباحة، والحشرات وهكذا. الشرط الثالث وقد شرحناه الثاني هذا، أن يكون العاقد جائز التصرف. وقلت إن العاقد يقصد به من؟ البائع والمشتري. جائز التصرف يعني له أهلية، مسلم عاقل بالغ، نفس شروط الأهلية تتوفر في البائع وتتوفر في من؟ في المشتري. الشرط الرابع أن يكون البائع من مالك أو من يقوم مقامه من مالك السلعة، لا تبيع ولا تبع ما لا تملك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، تكون السلعة هناك قدرة على تسليمه، فلا يجوز أن تبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا الجنين في بطن أمه لأنه غير مقدور على تسليمه، أو المغصوب لأن المغصوب أيضا ليس مقدورا على تسليمه. شروط خمس، هذه شروط الخمس قمنا بشرحها في المحاضرات السابقة. الشرط الأول هو التراضي بين كل من البائع والمشتري. الشرط الثاني أن تكون العين مباحة النفع. الشرط الثالث أن يكون البائع والمشتري جائزان التصرف، له أهلية التصرف في البيع والشراء. الشرط الرابع أن يكون من مالك، من مالك السلعة. الشرط الخامس القدرة على التسليم. اليوم نتحدث، أيها شيخنا، يعني واحد مثلا قال تشتري مني الجنين في بطن هذا، لا حرام طبعا، هذا لا أتحدث عن المنهيات، أنا أتحدث عن الممنوع، أذكر الممنوع الآن، الجنين في بطن أمه، نعم يقصد جنين في بطن أمه، نعم ولا لا؟ أمال الجنين يعني بشر، عندنا البشر يا أخي، لا مش البشر، الرجل قصده الجنين من بهيمة الأنعام، من البقر من الإبل، جنين البهيمة، مش الجنين يعني طبعا البشر لا. الشرط السادس الذي هو موضوع الليلة إن شاء الله تعالى، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية، أو ما هو الذي يكون معلوما برؤية أو صفة؟ المبيع والمشترى كلاهما، يعني هذا معلوم وهذا معلوم، لأن بيع المجهول محرم في الشرع، نهى رسوله عن بيع الغرر. يقول هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما برؤية، ولذلك تجد في عقد البيع وقد عان المشتري السلعة موضوع العقد معاينة نافية للجهالة، وقام يعني قام بالوقوف عليها وعلى صفاتها لا يصح، لا يجوز أن يشتري معدوما لم يعينه، لابد أن يعين. لذلك نقول السلع التي لم تعاين لا يجوز أن تباع. سأذكر لها أمثلة الآن، سأذكر لها أمثلة الآن. قال أي عند البائع والمشتري لا يكفي علم أحدهما، أنا عارف وأنا مشتري لكن البائع جاهل، البيع لا يصح. المشتري جاهل والبائع عالم لا يصح، كلاهما جاهل لا يصح. يبقى لابد أن يكون العلم عند إيه؟ عند كليهما، العلم بالرؤية أو بالصفة. قال والجهل إما أن يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده، وفي كل الصور لا يصح البيع الجهل، فلابد أن يكون معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث رسول الله نهى عن بيع الغرر، نهى رسول الله عن إيه؟ بيع الغرر حديث. والمجهول بيعه غرر أم ليس بغرر؟ غرر. المجهول أي الذي لم تعينه، لم تقف على صفته، لم ترى، هذا مجهول، هذا إيه؟ لكن هناك مجهول بأصل الخلقة، زي إيه؟ البطيخ عليه قشرة خضراء ولا ليس؟ ها؟ يمكن أن تشتريه على السكين أو لا تشتريه على السكين؟ يجوز أن تشتريه هكذا وهكذا، يجوز أم لا يجوز؟ لأن هذا مجهول بأصل إيه؟ الخلقة. البرتقال يعني أخذت برتقال قشرة، هو أنت قبل أن تشتري برتقال لابد أن تفتح البرتقال وأن تقشره ولا تشتريه دون أن تعينه من الداخل؟ هذا مجهول بأصل الخلقة، سأتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم قال لكن إذا سئلت الآن لماذا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرار؟ لا يا شيخ مازن، حقد والحسد والبغضاء، ماخذ سلعة مجهولة تطلع فاسدة، أحمل المبائع الحب أم الكراهية؟ ها؟ ده أريد أن أمزقه وأريد أن أعود إليه ويحدث ما يحدث، أخذ أموالي بغير حق، لك ضحك علي، أعطاني سلعة فسيدة وهو يعلم أنها فسيدة. إذا بيع الغرر يزرع الحقد أم يزرع الحب؟ الحقد والحسد. ولذلك نهى رسول الله عن هذا لأنه يحصل به العداوة والبغضاء والكراهية كما هو في حال الخمر، لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب، المغلوب سوف يكره الغالب. وإن سئلت عن رأيي أنا أقول الانتخابات البرلمانية تزرع العداوة والبغضاء والكراهية، والمغلوب يمزق الغالب، ولذلك نسأل الله أن يعافينا منها. ما دخلت إلى بلد إلا حطمته في البيت الواحد، والله العظيم هذه صناعة أوروبية حقيقة أريد بها أن تمزق المجتمعات المسلمة. لا، تعين أهل الحل والعقد فقط، لغير أختار أهل الحل والعقد ويعينوا الذي له خبرة دينية شرعية، علماء مش يجيب واحد عمال فلاحين مش عارف يضرب اثنين في اثنين باربعة، ينظر في مصالح الأمة المرسلة، ينظر كيف لا يجيل قراءة الفاتحة، لا تحسن الوضوء، لا يعرف ما يقضي الوضوء، كلام يضحك. وآخر بقى أمر إيه؟ لابد أن يكون للنساء تمثيل في البرطمان، نسأل الله العافية. وستجد العجب العجاب في هذه الأونة، ستجد صور النساء على الحوائط طبعا، وتتجول المرأة في المعارك الانتخابية تقول لك انتخبني، نسأل الله العافية. وستجد المرأة المسلمة صاحب الصوت الإسلامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ستجد. قال بعد ذلك أن يكون معلوما برؤية أو صفة. يحصر المصنف طرق العلم بالرؤية أو الإيه؟ أو الصفة، لكن الحقيقة طرق العلم متعددة. الرؤية والسمع والشم والذوق تذوق واللمس والوصف، كلها طرق العلم. يعني في سبعة تعرفها بالإيه؟ بالشم، فيما يجوز فيما لا أعرف إلا بالشم. يعني عاوز مسك مثلا، أشتري مسك بالرؤية أو الصفة، أم لابد أن تشم؟ هتشم ولا لا؟ حتى بقى إيه إذا بالرؤية حاجة بني محترمة تبي تحط منها زيت، لا لابد أن إيه تبقى شم ممزح نسأل الله العافية، تشم أو تتذوق أو تلمس. إذا المصنف هنا قصر المعاينة على الرؤية والإيه، وكان الأحرى أن يوسع في طرق العلم الرؤية أو اللمس أو الذوق أو الإيه أو الشم إلى غير ذلك. الوصف طبعا الوصف ده ينطبق على بيع السلم، على بيع الإيه، شيء موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، يقول لك كذا كذا منضبط، هذا يسمى بيع الإيه السلم، وله باب سنتحدث عنه بالتفصيل. بيع السلم يعاين أم موصوف؟ موصوف. يعني تقول له أنا عاوز جهاز موبايل نوكيا 73 أسود ميوزك شكله، تضبطه ها وتتفقوا ويأخذ منك السعر كاملا ويأتيك بالسلعة، هذا يسمى بيع الإيه السلم. وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير يا شيخ، بيع السلم لما نزل المدينة وجدهم يتعاملون بيع السلم في الزروع فأباحه، أباح النبي بيع السلم، وسأتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. لكن السؤال هنا مهم جدا يا مولانا، السؤال مهم، الرؤية متى ينبغي أن تكون؟ عند العقد واللي قبل العقد ولا بعد العقد؟ ها؟ ها؟ قبل العقد، عند العقد، عند صحيح، وقبل صحيح بس قبل بوقت ضئيل لا تتغير معه السلعة. بمعنى يعني لو قلنا قبل العقد بشرط ألا يكون الوقت طويل تتغير معه الايه السلع. يعني رأيت سلعة الآن فأعجبت ده قبل أن أتعقد عليه فتركته، ثم ذهبت إلى الصعيد وبت هناك أسبوع وجئت بعد ذلك لأشتري هذه السلعة، هل أعتمد على الرؤية الماضية أم لابد أن أراها من جديد؟ ها؟ لماذا؟ لأن المدة طالت قد يتغير معها صفة السلعة، مش كده ولا إيه؟ لذلك قال الشيخ رحمه الله لو أنه رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم يصح أم لا يصح؟ أنا شفت بطيخة النهاردة الاثنين والسبت في جيس السويس، رأيت بطيخة أعجبتني فذهبت اليوم أشتريها، فقال البائع لي أنت رأيتها يوم السبت خلاص يكفي أنك رأيتها سبت، هل يصح البيع أم لا يصح؟ لماذا؟ لأن الرؤية لابد أن تكون إيه؟ عند التعاقد أو قبل التعاقد بوقت لا يؤثر فيه السلعة، لا يغير من صفتها، هذا مهم. هذه الرؤية. قال أو صفة، طبعا الصفة هذه لأن الموصوف أن يكون معينا، يعني موصوف عينه موجودة، أقول بعتك هاتف كهذا، هذا يسمى بيع إيه؟ صفة، بس صفة إيه؟ معينة. زي واحد ياخدك لشقة مبنية ومظبوطة يقول لك شقة زي دي في الدور الثالث أختها بالضبط، يبقى هذا يسمى إيه؟ موصوف عيني، موصوف إيه؟ عين، لأن عينه موجودة، يعني مثله موجود. وفي موصوف في الذمة، يعني الموصوف نوعان، موصوف عيني وموصوف في الذمة. الموصوف العيني ما ترى مثله يجوز أن يباع، والموصوف في الذمة يجوز أن يباع بشرط أن ينضبط بالوصف، أن إيه؟ ينضبط. وأن يكون مما يجوز ضبطه، يعني سلعة يجوز ضبطها، يعني الساعة يمكن تباع بالوصف لأنها يجوز ضبطها، ساعة وضعها كذا كذا استكها كذا أضبطها. هناك سلع لا يجوز أن تضبط، لا يمكن أن تضبط في المأكولات مثلا، يمكن السلع لا تضبط، فالذي لا يجوز أن يضبط لا يجوز أن يباع بالوصف، فالذي يباع بالوصف لابد أن يضبط، هذا قيد، وأن يكون مما يجوز ضبطه، يعني مقدور على ضبطه. خدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد لهم يسلفون، يعني يسلفون يعني يسلمون في كي المعلوم، فقال من أسلف فليسلف في كي المعلوم وزن المعلوم إلى أجل معلوم، يعني في المدينة يبيعون الزرع قبل خروجه، يقول لك بعتك هذه زرع 5 أردب رز بسعر الأرز 100 جنيه، يبقى كم السعر؟ كم؟ 500. فين الرز؟ مش موجود لسه، هيطلع بعد 3 شهور، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز، يسمى بيع السلم، بشرط ان يسلف في كل المعلوم والى اجل المعلوم وفي وزن المعلوم. شيخ احمد معايا؟ يعني قول 5 أرداب رز تمام، استلمها يوم 1/12 يبقى الاجل معلوم والوزن معلوم والصفة معلومة، وأن يدفع الثمن المشتري كاملا. الآن لماذا أباح الشرع هذا البيع؟ لحاجة المشتري والبائع إليه، البائع يحتاج إلى نقود ليزرع، والمشتري يريد أن يحصل على سلعة في هذا الوقت، وقت انخفاض الثمن، السلعة غير موجودة الآن فسعرها زهيد، بحيث إذا خرجت لا خلاص السعر اتفقنا عليه وعلى الصفات وعلى الأجل وعلى كل شيء، ادفع يوم 1/12 تستلم مني كم؟ 5 أرداب رز. طب واحد يروح، طب نفترض الزرعة ما طلعت شيء، يا شيخ باكر ما لسه حسن اهو ده اسمه بيع السلم، نفترض الزرعة ما طلعتش، يلتزم البائع أن يدبر المشتري بالمواصفات الموجودة فين؟ في العقد، هذا التزام، عقد وقع عليه يبقى يلتزم بتدبير ما إلا أن يرتضى المشتري أن يفسخ الرضا، هذا موضوع آخر. ما يعني؟ وما يشترط غير السعر، أنا اتفقت الآن على السعر بالتراضي بيني وبينك، لأن هذا معناه أنني أريد أن أن أعطيك أموالا الآن تستغلها تستثمرها، وأنا أستفيد بانخفاض، أنت استفدت برضه، أنت خدت فلوسي. نعم الله، وما يرتفع يخل، يعني معرض، يمكن الزرع يطلع النهارده يقل سعره، تجي له آفة من السماء، مش كده ولا إيه؟ ممكن واحد ينتج الرز دون يكلفه 100 جنيه الأرداب يقطع السعر ب 1000 جنيه بكره، في مانع؟ اسمنت ما هو كان مش عارف كام بقى ب 3000، ممكن يروح خط 200 ده عرض وطلب، ده سوق، هو السوق قال ان يضبط بالصفه وان يكون مما يضبط بالصفه، فإن اشترى ما لم يره قال بعت عليك السيارة الفلانية بكذا لم يرها، أو بعت عليك كتابا بكذا ولم يره، فإنه لا يصح البيع. دي نقطة مهمة، إن اشترى المشتري ما لم يره لا يصح البيع، لابد أن يره، لابد أن ما تبعليش حاجة مجهولة، بيع المجهول لا يجوز. مش كده بنقول بيع السمنة المغلقة لا يجوز إلا بالخيار، يعني يفسد يبطل يفسخ البيع، لا يعني من أوله لا يفعل، وإن فعل يبطل البيع، له حق البطلان. يعني إيه يفسد البيع؟ يعني يعني البيع نشأ باطلا، يعني العقد البيع وقع ايه، يعني ليست هناك التزامات، لا تاخذ منه سلعتي ولا اديك فلوس، يعني القاضي يفسخ البيع. زي الزوجة التي تزوجها الرجل ومعيبة، تفسخ العقد ويفرق بينهما. نفس الكلام، يعني السعر يعود إلى المشتري والسلعة تعود إلى من؟ إلى صاحب. البيع باطل، البيع باطل. قال فإن اشترى ما لم يره ليصح البيع، أما لو وصفه صح البيع إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة طبعا، أو رآه وجهله. نقطة مهمة، رأى المبيع لكنه إيه؟ جهله، يعني يجهل البيع، يجهل السلعة. رجل يجهل، يعني مثلا يجهل المنفعة ويجهل القيمة ويجهل ما يشتري، لا يصح البيع، لابد أن يعلم ما يشتري. قال بعتك ما في هذا الكيس، يعني كيس مغلق وأعزك الله، كيس فيه بداخله الله أعلم سكر شاي رمز الله أعلم، قلت بعتك ما بداخل هذا الكيس بعشر جنيهات، قلت أنت إيه اشتريت، يصح البيع أم لا صح؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يجهل ما بداخل هذا الكيس، ها؟ اشترى معدوما مجهولا، فلابد أن يعلمه وأن يعلم منفعته وأن يعلم صفته، شكرا للعلم. قال المصنف أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، يعني في بيع الوصف وصفه بما لا يكفي. قال بعتك، نعم، لا بيع السلم في كل ما ينضبط، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، سأتحدث عن هذه النقطة في بيع السلم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، نقطة مهمة، حمل في بطن، أعزك الله جاموسة إيه حامل، فرحت الشباب في السوق فقال لي الجاموسة ب7000 وما في بطنها ب2000، بيع صحيح أم باطل؟ ها؟ باطل، لأن اشتريته إيه؟ معدوما مجهولا، قد يأتي وقد لا يأتي، قد يستحق هذا وقد لا يستحق. إنما لو قلت بعتك هذه الجاموسة الحامل ب10000 هي وما في بطنها، والجاموسة غير الحمل ب9000، فاشتريتهما مجتمعين مش منفردين، يجوز البيع في هذه الحالة، يجوز. زي ايه؟ ان تشتري اللبن في الضرع منفردا، في الضرع لبن، في الايه، جاموسة في ضرعها لبن، تشتري الجاموسة ومعها الايه اللبن تبعا، انما تشتري الجاموسة بسعر واللبن في الضرع بسعر، هذا ايه باطل، لان نعم شيخ ماجد، هذه مصراة، دي موضوع ثاني، مصراة نقول ايه، الجنين في بطن امه لا يجوز ان يباع منفردا، انما يباع تبعا، يباع تبعا. ايوه يا شيخ، لسه هتكلم عنها، المنتجات التي تباع في علب تشتريها بشرط الخيار، ايه الخيار؟ يعني عارف الخيار ولا عارف الخيار ولا لا؟ الخيار، باب الخيار في العدة، الخيار يعني ايه؟ تاخذ علبة سمن مغلقة تقول له خلاص، بس بشرط ان وجدت فاسدة فهي ايه لك، هذا يسمى ايه الخيار، تشتري العلبة المجهولة بشرط الايه، والخيار ده يريحنا في البيع والشراء. تعلم هذا اخي، كلما تذهب للشراء ضع شرط الايه الخيار، هتقول له ايه، خدت منك المحمول ده بشرط، ايه هو؟ ان بعد اسبوع لم يعجبني ساتيك به. وافق البائع، خلاص بشرط الخيار. ها ما تحطها في علبة مغلقة، بس تشتريها بشرط الايه؟ الخيار. ليه؟ هب انك اخذت العلبة المغلقة فاذا بها تفتح علبة السمنة لقيتها ايه؟ مية من مجاريش، ماذا تصنع؟ هترفع دعوة على الشركة؟ يبقى بني النخلتين. ها لسه هتكلم فيه، جاي في الطريق. فشرط الخيار في البيع يجعل المشكلة عندنا محلولة، احنا البائع والمشتري بالايه؟ بالخيار. الساعة دي حلوة، بس بخيار. ايه هي؟ سألبسها اسبوعا، اعجبتني البيع ماض وسعره كم، لم تعجبني ساردها اليك. موافق؟ بشرط الا قال موافق بشرط الا تفسد. خلاص، يبقى هذا ايه؟ البيع والمشتري بالايه؟ بالخيار. الخيار ده بقى يا عم الشيخ بقت انواع، في خيار مش خيار بتاع القتة، لا الخيار ده 50 نوع خيار، لسه هنتكلم في بيع الخيار في الفقه الاسلامي. وبيع الخيار، واحد عمل لك كفته في المحل يقول لك البضاعة المباعة لا تستبدل ولا ترد، خيار. انت شفت اليافطة، خلاص موافق، خدت البضاعة مشيت ورجعها لي، هيقول لك انت مش شايف اليافطة؟ شوفش انت مش شوفش يعني؟ انا معلقها في المحل ليه؟ عواضح ايه؟ انت قريتها وافقت، ان لم توافق تقول له ايه؟ اليافطة دي انا مش موافق عليه، انا سأرد السلعة ان لم تعجبني. لما اتفق الباء المشتري على هذا المشاكل تحل، كل المشاكل تحل. المشكلة ان احنا نهمل الشرع في التعاملات، يهمل الشرع تماما في التعاملات. يعني خدت كتاب من الشيخ عبد اللطيف مثلا او من الشيخ مصطفى، والكتاب ثمنه كم؟ 50 جنيه، وراح تاخده وتوكل على الله. كل ما بني في الشارع انا فين يا شيخ ثمن كتاب؟ قول لي بكره ان شاء الله حين ميسرة، لما يجي ميسرة إن شاء الله. وربنا يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل، إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى، فلا بد أن يسمي الأجل. لكن عالم تثبت أجل مشكلة، هدور ثانية. الثاني، واحد راكب تاكس مدينة نصر، هيركب يا شيخ توكل على الله، هناك وصلك عباس العاد، طلع له 2 جنيه. نعم يا اخويا، 20 جنيه يا عم شيخ مولانا، انت خد 5 وعلى الطلاق من واخد ال 20، تعالى. ها والاسم ودينا تقوم ليه؟ لانك لم تتفق. لازم عقد الايجار عقود البيع في اتفاق، الاتفاق هو الشرع يا اخوانا، هذا يريح جميع الاطراف ويكون المسلم عند تعاقده. ولذلك لما اهمل الشرع عمت المساكن، عمت المساكن. قال ولا بيع ولا مسك في فأرته. ايه مسك في فأرته؟ اللي هو ايه؟ العطر المسك، اللي هو الغزال، عارف الغزال ينزل دم له رائحة ايه؟ المسك، ومعه فأرة، فأرة يعني ايه؟ غلاف زي الأزازة كده، يعني حاجة مقفولة بتنزل من الغزال، المسك جوه وهو عليه ايه؟ غلاف. لا يجوز ان اشتري المسك في فأرته، معروف في فأرته يعني في عبوته، الا ان اعاينه. لا يجوز ان اشتري المسك في فأرته. والحقيقة الفأرة وعاء المسك المنفصل عن غزال المسك، في حاجة اسمها غزال المسك، فإن الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وذلك على ما حدثنا به شيخنا السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن رحمه السعدي، قال إن هذه الغزلان تركض رقدا شديدا ومع شدة ركضها وتعبها ينزل من بطنها صرة من الدم صرة في كيس فأرت المسك، يعني كيس المسك، الكيس هذا يخفي بداخله المسك، لا يجوز أن تستلم المسك هو فين في فأرته، لأنك لم تعين ذلك المسك، هذا هو المقصود. قال ولا نوى في تمره، أنا أريد أن أشتري النوى، لكن النوى فين؟ في التمر. هل أستطيع أن أرى النوى داخل التمر؟ لابد أن أفصل التمر عنه النوى. ولا نوى في تمره وصوف على ظهر، يعني أشتري الصوف على ظهر البعير قبل أن ينفصل، قبل أن ينفصل عن البعير للأذى الذي قد يلحق بالبعير، فلابد أن ينفصل. ولا وفجل ونحوه قبل قلعه، جينا للسؤال بتاع الشيخ، عندي فجل لسه مزروع قبل أن أخلع بعت، هل عينت؟ لسه الفجل فين؟ في الأرض، فلا يجوز أن يباع الزرع قبل خلعه إلا بشرط القطع، إلا بشرط الإيه؟ القطع، يعني أجز الآن أقطع الآن، إنما أشتري باعتبار ما سيكون هذا لا يجوز، ونهى رسول الله عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وصوف على ظهر، ولا يصح بيع الملامسة ولا المنابزة ولا الحصاة ولا عبد من عبيد، سأكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم لأنني الآن في اجتماع أعلى، لكنني قلت سأعتذر عن الاجتماع وأحضر مع إخواني نصف ساعة فقط، حتى يعني الإخوة الذين جاءوا من مكان بعيد لا يعودوا بدون أي منفعة، فقط تغيير. جزاكم الله خيرا، وإلى الأسبوع الجمعة القادم إن شاء الله بعد العشاء درس البخاري إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. لسه نعلن عنه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. في اجتماع.